إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم، وأن ييسر طلب العلم لنا، وأن ييسر العمل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مجلسنا بإذن الله تعالى 21 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح بعد أن ذكر قول الإمام الطحاوي ولا شيء يعجزه، وقرأنا شرحه في اللقاء الماضي. اليوم يقول الإمام الطحاوي ولا إله غيره، وهذه الكلمة كلمة قرآنية كما تعلمون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا إله غيره هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فقال الشارح هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، كل الرسل ما جاءوا إلا بهذه الكلمة، وكل ما جاء به الرسل بعد ذلك يعد مما يترتب على هذه الكلمة، فهي الأصل، أصل الدين، أصل التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله. كل رسول كان يجيء بهذه الكلمة، وهي الأساس الذي يبنى عليه الدين كله بلوازمها، لأن لا إله إلا الله لوازم ومقتضيات، سيظهر بإذن الله تعالى كل ذلك في أثناء الشرح المبارك. هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، يريد أن يبين لونا من ألوان الإعجاز في هذه الكلمة، إعجاز النظم القرآني والنبوي الشريف في اختيار هذه الكلمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه الكلمة بنظمها ذلك معجزة. لماذا؟ لأنها جاءت بأسلوب النفي والإثبات، وهو أعلى درجات الحق عند علماء البلاغة، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه النفي. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد، هذا إثبات ولا في نفس إثبات؟ وإلهكم إله واحد، لم يكتفي النظم بهذا، وإنما وإلهكم إله واحد. قال بعدها لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فلم يكتفي في الآية من سورة البقرة بالإثبات المجرد، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الإيه؟ يتطرق إليه الاحتمال، لكن النفس مع الإثبات أعلى درجات الإيه؟ الحق والقطع والاختصاص، يعني الألوهية تصبح محصورة في الله عز وجل. الألوهية كلها لمن؟ لله عز وجل، ليس لأحد غير الله شيء، أي شيء على الإطلاق من الأمور التي تنسب لي الإله الحق سبحانه وتعالى. للألوهية العبادة كلها تصرف لمن؟ لله عز وجل. فقال وإلهكم إله واحد، قال بعدها لا إله إلا هو، يعني لأنه ربما لما قال وإلهكم إله واحد قد يقول القائل كما سيقول الشارح إن شاء الله، فقد يخطر خاطر شيطاني فيقول صاحبه إلهكم إله واحد وإلهنا غير إلهكم، فنفى الألوهية عما سوى الله عز وجل، وأثبت الألوهية كلها لمن؟ لله وحده لا شريك له، وده أعلى درجات الحصر والقصر. فالحصر حصرت الألوهية وقصرت الألوهية واختصت الألوهية بالله سبحانه وتعالى. وذلك نجد أن اللغة الشريفة العربية التي نزل بها القرآن الكريم فيها مجالات خصبة وثرية في استخدام ألوان من الإعجاز، ولذلك القرآن الكريم نزل بهذه اللغة. القرآن الكريم اختار الله عز وجل هذه اللغة لكي تكون هذه اللغة يتكلم ربنا عز وجل بها للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الخاتمة، كما في قوله تعالى إياك نعبد، وبينا أن التقديم تقديم المعمول اللي هو المفعول به اللي هو إياك نعبد وإياك نستعين، دلت على الإيه؟ على الاختصاص والحصر والقطع، فدلت على حصر وقطع واختصاص العبادة والاستعانة بمن؟ بالله وحده لا شريك له. فقال هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفس والإثبات، لا إله نفي للألوهية في الأول ثم أثبتها، نفاها عما سوى الله ثم أثبتها فقال إلا الله، فثبتت لله وحده حقا سبحانه وتعالى، ونفيت عما سوى الله سبحانه وتعالى لا. ولذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بدأ بالنفس ثم، وذلك يقولون إن كلمة التوحيد لها ركنان، الركن الأول النفس والركن الثاني الإثبات. الركن الأول النفس، نفي الألوهية عما سوى الله. الركن الثاني الإثبات، إثبات الألوهية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت بعد آية الكرسي التي تتحدث عن العلم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، تحدثت عن صفات الله سبحانه وتعالى، تحدثت عن علم الله عز وجل لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعدها قال بعد هذا العلم بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر، يبقى الكفر بالطاغوت اللي هو ايه؟ النفس. ويؤمن بالله اللي هو الا الله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تفسير كلمة التوحيد لا اله الا الله. فان الاثبات المجرد قد يتطرق اليه الاحتمال، ولهذا والله اعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني، هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. هذا خاطر شيطاني قد يأتي إلى بعض الناس، يعني إلهنا إله واحد طب وغيرنا. فقال تعالى لا إله إلا هو، ثم بعد ذلك ذكر بحثا نحويا، يعني كان من الممكن أن نمر عليه مرورا سريعا، إلا أن بعض إخواننا يود أن نقف على مثل هذه الأمور حتى لا نترك شيئا من كلام الشارح رحمة الله عليه، وفي ذلك ثراء لعلم طلبة العلم. قال ويريد هنا في هذا الكلام الذي سنذكره بإذن الله تعالى أن يتكلم عن إعراب كلمة لا إله إلا الله، وكان من الممكن ألا نتكلم عن إعرابها، ولكن الذي دعانا إلى الكلام عن مثل هذا الإعراب حتى أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تدخل في أثناء قراءة هذا الشرح عليه وعلق تعليقا معينا في إعراب هذه الكلمة. لماذا؟ لأن إعراب هذه الكلمة ترتب عليه كلام لأهل البدع، ترتب عليه كلام لأهل البدع. يعني إحنا لما نيجي ننظر إلى إعراب الكلمة فنقول لا إله إلا الله، يقولون إعرابها في الأول نعربها الإعراب اللي هو السلف بإذن الله تعالى، الإعراب على مذهب أهل السنة والجماعة، حتى إذا قرأنا الكلام بعد ذلك يكون الأمر سهلا إن شاء الله تعالى. لا يقولون عنها نافية للجن، ولا النافية للجن هذه تعمل عمل إن النافخة اللي هي بتدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، لا النافية للجن. لكن يشترط في مجموعة اشتراطات معينة العمل لا النافية للجن، لابد وأن يكون المبتدأ نكرة والخبر نكرة، لازم يكون المبتدأ نكرة والخبر ايه نكرة. ولا سميت بالنافية للجن لأنها تنفي الجنس وتستغرق النفي، تستغرق النفي في الجنس، تستغرق النفي في جنس هذه النكرة. فلما يقول لا إله يبقى نفى الألوهية عن كل إله على سبيل الإيه؟ للاستغراق. فقال لا إله يبقى لا نافية للجن، إله اسمها نكرة كما رأيت، خبرها محذوف، خبرها محذوف. وهذا الخبر المحذوف أمر شائع، حتى قال ابن مالك في خلاصته الألفية وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، في ذا الباب يعني هذا الايه الباب، باب لا في لا باب لا النافية للجن، شاع في ذا الباب إسقاط الخبر. إذا المراد مع سقوطه ظهر، شرط إن المراد مع سقوط الخبر يظهر من السياق. فمن هنا قالوا إن لا نافية للجن إله جاءت هكذا مبنية، إما على مبنية إما على الفتح وإما أنها إيه منصوبة لا إله. ها فين بقى الخبر محذوف دل على السياق؟ طبعا احنا السياق هنا اللي هيدل عليه، اختلف الناس في هذا الخبر وتقديمه. فالمتكلمون قالوا لا اله يعني لا معبود، او لا اله عايزين نفسر كلمة اله، اله جاء من الفعل اله يأله اله، فهل اله بمعنى اله آله ولا مألوه؟ ها هي دي القضية. المتكلمون قالوا لا إله بمعنى لا آله، ولذلك فسروها بمعنى يا رب، لا خالق لا صانع لا مخترع، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى جعلوا هذه تدل على توحيد الايه الربوبية. فقالوا لا إله بمعنى لا آله على وزن فاعل، فقالوا لا إله يعني لا آله. أما أهل السنة فقالوا لا إيه لا مألوه بمعنى معبود، فجعل إله بمعنى مألوه، وهذه كثيرا ما تأتي في اللغة أن يأتي إله بمعنى مألوه. طب إيه اللي بيترتب على كده؟ إن كلمة التوحيد عند المتكلمين غاية التوحيد عنده إثبات الإيه؟ الصانع وإثبات الخالق. طب وهو كان مين نازع أصلا في خالقية الله وفي صنعه وفي خلقه حتى تكون كلمة التوحيد لا إله بمعنى لا خالق؟ ولذلك سأترتب على ذلك أمور كثيرة، منها على سبيل المثال اللي ذكره الشارح في أول شرحه مسألة ما أول واجب على المكلف. فاكرين النظر مش كده ولا لا؟ يبقى هذه الأمور ترتبت على تفسير لكلمة التوحيد لا إله بمعنى لا آله، يعني لا خالق إلا الله. طب هو الكلام دوت لو كان بهذا المعنى كان المشركين العرب الذين أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا نازعوا في هذا الأمر؟ مش ربنا بيقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كذلك قالوا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، مع أنهم كانوا في باب الخلق يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية ليقولن خلقهن العزيز العليم. يبقى قضية الخلق هذه ما اختلف فيها وما قام العداء ولا قامت معركة بين الرسل وبين المشركين بسببها، فكيف تكون هذه الكلمة هي التي تطلب من المشركين مع أنهم نازعوا فيها؟ يبقى لا إله بمعنى لا آله بمعنى لا خالق إلا الله، هذا تفسير خطأ. يبقى التفسير الخطأ في قول لا إله إلا الله على سبيل المثال، أول تفسير تفسير المتكلمين لا إله بمعنى لا خالق، وهذه أخذوها اشتقاقا من لا إله بمعنى إيه؟ لا آله إلا الله، واخد بالك؟ يبقى دي أول تفسير للمتكلمين وهذا خطأ وبيانه كما تعلم. التفسير الثاني لا إله بمعنى لا معبود، ودع على الجادة جادة السلف لا معبود، ولكن قدروا الخبر الله، يبقى لا معبود إلا الله، وهذا قول من؟ هذا قول أهل الحلول والاتحاد، لأنهم فسروا قول الله تعالى وقضى ربك اللي هو القضاء الكوني، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فاكرين الكلام ده لما ذكرناه عن ابن عربي وغيره؟ لا، وقضى ربك يعني قضى قضاء كونيا، وقضاء الله لا يرد، ألا تعبدوا إلا الله. يبقى أي إنسان عبد فقد عبد من؟ فقد عبد الله. فعباد الأصنام عباد لله، وعباد فرعون عباد لله، وفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان صادقا لأن الله حل في كل خلقه. فهؤلاء أهل الحلول والاتحاد، فسروا لا إله إلا الله بمعنى إيه؟ لا معبود، لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، فجعلوا كل المعبودات في الكون هي عين الله عز وجل، وهذا قول والعياذ بالله يؤدي إلى الكفر اللي هو قول أهل الحلول والاتحاد. القول الثالث قول من؟ قول أهل وحدة الوجود الذين فسروها بمعنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الوجود إلا الله، فجعلوا الله عز وجل عين الوجود، فكل شيء قالوا لا إله بمعنى لا معبود موجود، لا معبود موجود إلا من؟ إلا الله، فجعلوا الخبر موجود لا معبود موجود إلا الله، فجعلوا الكون كله أهل وحدة الوجود لا موجود إلا الله، فأثبتوا أن الوجود الحقيقي وجود الله، ووجود بقية الخلق يعتبر وجود إيه؟ مجازي، وهؤلاء أهل وحدة الوجود. أما أهل السنة والجماعة فقد قدروا المحذوف الخبر تقديرا قرآنيا بحثا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، الله هو الحق وأن ما يعبد من دون الله أو ما يدعى من دون الله موجود فعلا ولكنه إيه؟ ولكنه باطل. ولذلك كانت تفسير لكلمة لا إله إلا الله لا نافية للجنس، إله يعني معبود، إله يعني مألوه بمعنى معبود، لا معبودة ده اسمها خبرها محذوف تقديره إيه؟ حق. وما قلناش بحق ليه؟ لأن لو قلنا كلمة بحق يبقى مش لا نافية للجنس، لا، لان لا نافية للجنس الاسم يبقى نكرة والخبر ايه؟ نكرة، لكن بحق مش هتبقى خبر وتعرف ساعتها ايه؟ متعلقة بمعبود. احنا مش عاوزين علشان يبقى المسألة ماشية على سند اهل العربية فلابد ان يكون الخبر المحذوف الذي دل عليه السياق والادلة القرآنية والنبوية الشريفة يبقى الخبر المحذوف نكر بعضه، الا معبودة حق. ويبقى الا استثناء، اداة استثناء ولفظ الجلالة مرفوع، مش كده ولا لا؟ الله يعرف بدل، بدل ليس من اله، لانه لو كان بدلا من اله لجاء منصوبا، ولكنه بدل من الخبر المحذوف الذي هو حق، فكانت لفظة الجلالة الله لفظنا يعرف بدل، والبدل من التوابع مش كده ولا لا؟ له مال لمتبوعه، فالمتبوع حق مرفوع، يبقى لفظ الجلالة يجي ايه؟ مرفوع. فما قلناش ان لفظ الجلالة الله جاء تابعا لإله لانه ما دخلش في الالوهية الباطلة، ما دخلش عشان يخرج، خلي بالك ما دخلش عشان يخرج، وانما قلنا لا نافية للجن، اله اسمها الخبر محذوف تقدير حق دل عليه القرآن الكريم، الا اداة استثناء ويقولون عنه استثناء مفرغ. الله طبعا الاستثناء بيجي لما بيكون منفي ومذكور المستثنى، واخد بالك؟ وتيجي بعد كده اداة الاستثناء، يبقى في نفس وفي المستثنى منه مذكور، بيعرف المستثنى حسب ايه؟ موقعه في الجملة، فيعرف لفظ الجلالة على انه ايه؟ على انه بدل من الخبر المحذوف الذي تقديره حق، حق الله، الله ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. يبقى عرفنا الاعراب والتفسير السديد لكلمة لا اله الا الله، وعرفنا اقوال اهل البدع في اعراب هذه اللفظة العظيمة. بيقول: وقد اعترض صاحب المنتخب، وصاحب المنتخب هذا حاولوا ان يعرفوا المحققون، ولكنهم قالوا لعله فلان ابن فلان، وذكروا ذلك في الشارع في ذلك في الحاشية، ولا نستطيع نحن ان نتعرف على صاحب المنتخب هذا يعني تعرفا يعني يقينيا، وانما الامر احتمال، لعله الحسن بن صافي بن عبد الله ابو نزار البغدادي الشافعي الملقب بملك النحاة المتوفى سنة 568 هجرية، فقد ذكروا في ترجمته المنتخب في جملة مصنفاته في النحو، وقالوا انه كتاب نفيس يقع في مجلدة، له ترجمة مطولة في تهذيب تاريخ ابن عساكر ومعجم الادباء وانباء الرواة، يعني معنى ذلك ان الامر على الاحتمال لانهم وجدوا عالما من علماء النحو له كتاب اسمه المنتخب، فقد يكون المنتخب غيره لمؤلف ايه غيره، فقد تتشابه اسماء الكتب. المهم قال: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا اله الا هو، فقالوا تقديره لا اله في الوجود الا الله. طبعا قولهم لا اله في الوجود هيبقى برضه، ما احنا لو قلنا لا نافية للجن هيبقى المفروض برضه ايه؟ موجود مش في الوجود، لان في الوجود شبه مبدأ مش كده ولا لا؟ هو اعتراضه مش على دي، اعتراضه على حاجة تانية. فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الاله، ومعلوم ان نفي الماهية اقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، يعني هو عاوز ما يكونش فيه تقدير اصلا، فيقول لا إله وتبقى هكذا نفيا لماهية الإله، وما يقولش موجود علشان لو قال لا إله موجود يبقى بينفي الإيه الوجود. هو بيعترض عليهم في هذا الأمر علشان يرد على المعتزلة، لأن المعتزلة بيفرقوا بين الوجود وبين الإيه الماهية، فبيقولوا إن في ماهية للذات غير الوجود، وكلامه خطأ. فهو يريد أن يرد على المعتزلة وكلها قضايا فلسفية لا علاقة لنا بها. فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. يعني عايز ما يكونش فيه إضمار لمحذوف دل على السياق اللي هو بقى موجود أو بحق أو غير، وعايز يجعلها كده إيه بدون أي إضمار. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني عاوز يقول إن الكلمة في الأصل الإله الله، فلما أراد أن يقوي الأمر ويدخل عليه نفي وإثبات لكي يقويه ويجعل الأمر في حصر وخصر وحصر وقصر واختصاص، عمل إيه؟ ما قالش لا الإله إلا الله، لابد يحذف الألف واللام ويجعلها نكرة، فهي كانت في الأصل الإله الله. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما أراد أن يدخل عليها النفي والاستثناء عشان الحص والقصر والاختصاص، فحذف الايه الالف واللام من كلمة الاله، فقال لا اله الا الله. هو يريد ان يجعلها كذا. واجاب ابو عبد الله محمد ابن ابي الفضل المرسي في ري الظمآن، فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فان اله في موضع المبتدأ على قول السيبوي، بس طبعا المبتدأ لا يبدأ به، المبتدأ النكرة لا يبدأ بها، والمبتدأ له الصدارة مش كده ولا لا؟ المبتدأ وذلك اسمه مبتدأ لأنه يبدأ به له الصدارة، فكيف يكون نكرة؟ فأدخلوا عليه ايه؟ الاستثناء والنفي والاستثناء. فقال فإن إله في موضع المبتدأ على قول السيبوي، وعند غيره اسم لام، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، والا فما قاله من الاستغناء عن الاضمار التاسم. يعني هو عاوز يقول له ان كلامك ده كله مخالف لكلام اهل العربيه، لانه المفروض ان كل هذا الابتداء خبر، هذا مضمر دل عليه الايه السياق او الادله القرانيه. قال واما قوله بيرد عليه برضه المرسي، اذا لم يضمر يكون نفيا للماهيه فليس بشيء، لان نفي الماهيه هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود. صحيح، يعني هو الشيء كيف يكون له ماهية بدون وجود؟ ما هو ماهية الشيء من حيث إيه هو، يعني اللي يسأل عنه بما هو أو ما هي، هي دي كلمة الماهية عند المتكلمين. خلي بالك الكلام ده منطقي وكلام فلسفي. فقال لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. يعني جعل إلا الله مرفوع بدلا من لا إله، بس طبعا عند المرسي إن الخبر تقديره إيه موجود مش كده ولا لا؟ فعلق على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، ونقلوا ذلك في الحاشية، قال رحمة الله عليه ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة، وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة. موجودة ولا لا؟ موجودة الآلهة كثيرة جدا، بس آلهة باطلة. قال وبطلان، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود في بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله، وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. يبقى في آلهة موجودة ولا مش موجودة؟ بقول ازاي تنفي وتقول لا لا لا لا آلهة في الوجود الا الله؟ ما موجود ايه؟ مش كده ولا لا؟ واثبتها القرآن واثبتها الواقع، فكيف تنكرونها؟ فلا سبيل الى التخلص من هذا الاعتراف وبيان عظمة هذه الكلمة، وانها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله، الا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة، وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة قوله سبحانه، ومن أدلة ذلك يعني قوله سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. ده تعريف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والذي هو فيه توضيح للمسألة كما أسلفت في مقدمة الدرس. ثم يقول الشارح رحمه الله وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وأنا بيرد على الإيه؟ على التقييد بتاعهم لما بيقولوا لا إله يعني في الوجود إلا الله، فبيقول إيه؟ إن في إشكال هنا وارد، لأن لا إله في الوجود أو لا إله موجود يقصد به هنا ظن، هو ظن أن كلمة في الوجود أو كلمة موجود تقييد للنفس، تقييد. ولذلك قال إيه؟ طب ما هو التقييد ده ما نشيله خالص وننفي الإضمار ده صاحب المنتخب. الإشكال هنا جاله من فهمه لكلام المعتزلة، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه لما يجي يقول لا إله موجود ظن إن كلمة موجود عند النحاة يقصد بها التقييد، التقييد في الوجود بس. قال له طب وهو كان العدم شيء أصلا علشان نحتاج نقيد بكلمة موجود؟ ده العدم أصلا مش شيء موجود، ولذلك رب. طب هو العدم شيء ولا غير شيء عند أهل السنة؟ المعتزل عندهم العدم شيء، لكن عند أهل السنة والجماعة العدم إيه؟ لا شيء، بدليل قول الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فلما كان الإنسان معدوما كان إيه؟ لا شيء. فهنا قال وليس المراد هنا ذكر الإعراب، يعني هو ما ذكرش الأمور دي علشان يذكر إعراب، إحنا مش في درس نحو، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة. المعتزلة هم اللي جابوا الإشكال ده، وهذا قول فاسد، فإن قوله في الوجود ده ليس تقييدا، يعني مالش لي لا إله في الوجود يقصد كلمة في الوجود أو موجود علشان ينفي الإيه؟ يقيد الأمر، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غير كقوله إلا الله. دي بقى مسألة واردة هنا، الشرح الصحيح الطحاوي قال ايه؟ قال لا إله غيره، واحد يقول لا إله غيره انتوا فسرتوها بلا اله الا الله. في فرق بين الاثنين ولا مفيش؟ لا مفيش فرق. لان ربنا عز وجل ذكر ان الرسل كانوا بيقولوا ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله ايه؟ هي بمعنى لا اله الا الله. واحد يقول طب ازاي؟ انت لما تيجي بقى تعربها ونشوف لا اله غير الله هتعرف ازاي؟ لا نافيه للجد، ها؟ اله معبود لانها بمعنى مألوف، اسم لا نافيه للجد، مش كده ولا لا؟ الخبر محذوف مضمر ضل عليه الايات القرانيه بمعنى حق غير بدل. الفرق بين الله وبين الا ان غير بتعرف اعراب المستثنى اللي بعد لا، صح ولا لا؟ اللي بعد الا. فاحنا قلنا الا الله المره دي يقول غير الله، فغير ايه اللي تعرف ايه؟ تعرف بدل من حق، مش كده ولا لا؟ ويبقى النفي لا اله غير الله، ويبقى غير الله منتفيت عنه الايه؟ كل ما سوى الله وكل من هو غير الله منتف عنه الايه؟ الحق، انتفى عنه الحق. يبقى لما تقول لا اله حق غيره، غيره دي بدل من ايه؟ الحق، بقت هي البدل، مش كده ولا لا؟ بس بتدل على الايه؟ على النفي، هي منفيه، غيره هي المنفيه. فكل من سوى الله وكل من هو غير الله نفي عنه الحق اذ هو ايه؟ باطل. وثبت ها الاستثناء للمضاف اليه اللي هو جاي بعد كلمه غير اللي هو لفظ الجلاله برضه، واخدين بالكم ولا لا؟ مفيش فرق بين الاثنين. فيقول ولا يقال ليس قوله غيره كقوله الا الله، لان غيرا تعرب باعراب الاسم الواقع بعد الا، فغيره هي اللي اعربت اعراب ايه؟ اعراب لفظ الجلاله في قولنا لا اله الا الله، مش كده ولا لا؟ فاعربت اعرابه، فيبقى غيره هي اللي ايه؟ اللي بدل. سيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الاشكال وجوابه هنا. طبعا كلمه لا اله الا الله بشرحها وتفصيلها في كتب ائمه الدعوه السلفيه كما تعلمون، وعندكم كتاب التوحيد وشرحه سواء تيسير العزيز الحميد او فتح المجيد او قول المفيد للعلامه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله على أئمة أهل السنة والجماعة. وطبعا عارفين إن لا إله إلا الله لا تقال كلمة هكذا، وإنما لابد لها من إيه؟ إحنا قلنا إن لها أركان ولها شروط ولا لا؟ أركانها إيه؟ ركنات، نفي وإثبات. طب شروط كلمة لا إله إلا الله كام؟ سبعة. أول حاجة العلم المنافي للجهل، تعلم أنه لا إله إلا الله، وقائلها لابد وأن يكون إيه؟ مخلصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصة من قلبي او مخلصا بها، وكما قال صادقا بها. يبقى عندنا الايه؟ العلم المنافي للجهل، وعندنا الصدق المنافي للكذب، وعندنا الاخلاص، مش كده؟ عندنا الايه؟ الاخلاص، وعندنا اليقين، وعندنا المحبة، وعندنا القبول، وعندنا الانقياد، بشروط سبعة قد قيلت. فلها شروط سبعة كما لها ايه؟ ركنان، لها ركنان نفي واثبات. وعندنا شروط سبعة ايه هما؟ العلم، ها، الاخلاص، الصدق، اليقين، المحبة، القبول، الانقياد. سبعة شروط لكلمة لا اله الا الله. طبعا محبة الكلمة ومحبة قائليها والولاء من اجل هذه الكلمة والبراء من اجل هذه الكلمة، ولذلك قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت، ده الركن الاول، ويؤمن بالله، فالركن الثاني نفي واثبات، بعدها ترتب عليهما ايه؟ الولاء والبراء، كما قال سبحانه الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. ولذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام اوثق قعور الايمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك قال الله سبحانه، وشوف كلمة أوثق عرى الإيمان، عرى الإيمان، ولذلك قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. واخدين بالكم؟ فهنا نبين إن كلمة التوحيد هذه بالطبع لابد وأن تدرس ولابد وأن تفهم، لأن توحيد الألوهية بيقوم على هذه الكلمة. وبالطبع لما بنقول توحيد الألوهية بنعني أن يتضمن توحيد الربوبية. واوعوا تظنوا ان معنى ان احنا نقول ان القرآن والسنة والرسل لم يهتموا كثيرا باثبات توحيد الربوبية معناه ان الداعية وان المعلم لا يعلم الناس وان يدعو الناس الى توحيد الربوبية، مش معناه انه توحيد ليس مهما، لا ده مهم جدا، ولكن بنقول ان رسل الله صلوات الله وسلامه عليه ما وجدوش الناس بتنكر توحيد الربوبية على ان يقيموا الادلة على اثبات، لكن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الايه؟ الربوبية. ولذلك وانت لما تيجي تتكلم عن الرزق، وكثير من الناس يعتقدون ان الرزق هو الله، ومع ذلك ما عندهمش توكل على الله عز وجل، وتيجي تدعو الى هذا الامر، وتيجي تحاول بقدر ان كان انت في ذات نفسك ان تتوكل على الله، والتوكل على الله مبني على الايه؟ مبني على قضية توحيد الربوبية، اثبات الرزق، اثبات الرزق لله واثبات الخلق لله وهكذا. فانت وزيط اياك نعبد واياك نستعين، الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، وان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولا واذا اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. كل ذلك لابد وان تتقن توحيد الربوبية اعتقادا وحالا وقولا، لابد انك انت تعتقد هذا التوحيد وان تقوم بتنفيذه في خاصة نفسك ان شاء الله تعالى وفي الدعوة اليه. فليس معنى ذلك اننا نترك دعوة الى توحيد الربوبية، خدوا بالكم علشان بيفهم خطأ، ان ما بنتكلم عن ان توحيد الربوبية الادلة، يعني لسنا في حاجة الى اثبات الادلة على وجود الله، لسنا في حاجة الى ادلة على اثبات ان الله خلقنا، مش كده ولا لا؟ لان هذا الامر المفروض يكون الناس فطرت عليه والادلة مقامة عليه، لسنا في حاجة الى اختراع ادلة في هذا الشأن. لكن الامر اللي نازع فيه الناس الذين عادوا رسل الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين كان في توحيد الايه؟ الالوهيه. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ثم يقول المؤلف الشيخ الطحاوي رحمه الله عليه: قديم بلا ابتداء على الله عز وجل، ولا اله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. يقول الشارح، طبعا احنا لما ننظر لكلمه قديم هذه، هل هذه الكلمه ثبتت كثم لله سبحانه وتعالى؟ هل من اسماء الله عز وجل القديم؟ طب هو هنا حينما ذكر هذه اللفظة، لان هذه اللفظة ذكرت لماذا؟ لان المتكلمين سموا ربهم سبحانه وتعالى باسم القديم. طبعا احنا عقيد اهل السنة والجماعة اللي ثبت عن اهل السنة انهم لا يسمون الله تعالى ولا يصفونه سبحانه الا بما سمى به نفسه ووصف به نفسه وسماه ووصفه من؟ رسول صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت النسبة إليه. فهنا كلمة قديم يقول على ربنا قديم، هل ربنا عز وجل من أسماء؟ احنا بنقول أسماء، ولله الأسماء إيه؟ الحسنى، مش الحسنى، الحسنى، يعني ليست الحسنى كمان وإنما الأعظم من الحسنى، الحسنى الأعظم من اللي هي الأحسن، مؤنث الأحسن. فربنا ليس من اسمائه الايه؟ يقال الحسنى، لا الحسنى. وطبعا حتى طب هو ربنا عز وجل يطلق على اسمائه انها مؤنثه؟ لا، لان كلمه اسم جمعه ايه؟ اسماء، وكلمه اسماء مؤنث ايه؟ لفظي. فالوصف جاء ايه؟ تابعا للمؤنث اللفظي، فقالت اسماء الايه؟ الحسنى. فكلمه الحسنى مؤنث الايه؟ الاحسن. واخدين بالكم؟ كلمة الحسنى مؤنث الأحسن. فأسماء الله في كل اسم من أسماء الله ليس حسن وإنما إيه؟ أحسن. واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك الأسماء أو الألفاظ التي تطلق على المسمى عموما أربع أنواع: إلا أن تكون حسنى في ذاتها وفي موضوعها وهذه تنسب إلى الله. الأسماء التي تكون حسنى في ذاتها وفي موضوعها، حسنة وحسنة من كل وجه، هذه تنسب لمن؟ لله عز وجل. فإن كانت حسنة وحسنة في لفظها ولكن ربما في موضوعها تحتمل، احيانا تأتي حسنة واحيانا لا تكون متعلقاتها حسنة، فهذه يخبر بها عن الله عز وجل ولا يسمى بها ربنا سبحانه، واحيانا تكون اسماء تدل على اشياء في بابها معيبة واشياء حسنة، فهذه ان اطلقت على الله تطلق مقيدة. النوع الرابع انها لا تكون حسنة على الاطلاق بل لا تذكر الا مذمومة، فهذه لا تنسب لله عز وجل. يعني نضرب المثل باخر حاجة، الاشياء التي تدل على الذم وتدل على العين وتدل على النقص، زي لما تتكلم وتقول مثلا فلان اقرب، هذه الصفة تنسب الى الله عز وجل؟ اي شيء يدل على النقص او يدل على العين او يدل على الذم لا ينسب لله تبارك وتعالى، ده النوع الرابع الاخير. طب نرتقي درجة ونقول هناك اسماء والفاظ تطلق احيانا فتحمد منها ومنها ما يعاد او منها ما يذم، هذه يجوز ان تطلق على الله؟ نقول زي ايه مثلا؟ لمثل زي الاستهزاء والسخرية وما شاكل ذلك، هذه الامور جاءت في القرآن الكريم الله يستهزئ بهم، يبقى الاستهزاء قد يأتي بمعنى في منه محمول وفي منه مذموم، وكما في المقر ولا يحيق المكر الايه، يبقى في مكر سيء وفي مكر ايه حسن، عندي مكر سيء وعندي مكر حسن. طب هو ربنا عز وجل قال وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين، يبقى عندي وصف المكر احيانا ياتي سيء واحيانا ياتي ايه حسن، ولذلك يقول سخر الله منهم، انهم بيسخروا. فقضية الاستهزاء وقضية السخرية وقضية المكر ليست صفة لله عز وجل يوصف بها بصفة الاستهزاء ولا السخرية ولا المكر على الاطلاق، وانما تأتي ايه مقيدة، يمكر بالماكرين وهو خير الماكرين، ومكر مكرا ومكرنا مكرا وهم لا، لان المكر تدبير في خفاء، كلمة المكر كلمة المكر الايه التدبير في خفاء، فهم دبروا في خفاء مكرا سيئا، وهو سبحانه وتعالى دبر في الخفاء، فتدبيره في الخفاء سمي مكرا. يبقى ايه؟ يبقى لما يسمى المكر في القرآن او يأتي السخرية او يأتي الاستهزاء يأتي مقيد ولا يأتي مطلق؟ يأتي مقيد. يبقى في صفات منها ما يحمد ومنها ما يذم، فلا تطلق على الله على الاطلاق، وانما تذكر كما جاءت في القرآن والسنة مقيدة. يبقى مكر بالماكرين، يقهر بالساخرين، يستهزئ بهؤلاء المنافقين الذين ايه اذا قالوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يبقى الامر جاء هنا ده مقيد ولا في القرآن الكريم؟ طيب نرتقي درجة، في اسماء وصفات ليست ممدوحة بإطلاق وإنما منها ومنها، زي ما تيجي تقول كلمة الإرادة مريد، كاسم مريد، المريد يريد الخير ويريد الشر مش كده ولا لا؟ وكلمة الصانع يصنع الخير ويصنع الشر، وكلمة المخترع وهكذا، هذه الكلمات، وكلمة المنشئ، المنشئ هذه لا يوصف بها الله عز وجل، فلا يقال مريد ولا مخترع ولا، وإنما لو ذكر يذكر على سبيل الإخبار، فالإخبار أوسع من الإيه؟ من الوصف، والوصف أوسع من الإيه؟ الأسماء، فالأسماء أضيق شيء، ولذلك لا يسمى إلا بالإيه؟ بالحسنى، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك أنا لما أجي أتكلم عن ربنا عز وجل من الممكن قالوا إيه؟ والله هو المنشئ، هل المنشئ اسم من اسماء الله؟ طب وانا ما قلتش انه اسم، ولكن انا تكلمت عن كلمة المنشئ على سبيل الايه؟ الاخبار. اقول المريد لكذا، اقول الله المريد، الله المتكلم، والله يتكلم في ولو كلام، لكن احنا ما اسموش المتكلم، فمن باب الاخبار نقول المتكلم، نقول ولذلك نقول اثبات الصانع، مش كده ولا لا؟ نقول المنشئ، يبقى من باب الاخبار، فباب الاخبار اوسع. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والنقل عن العقل والنقل ومجموع الفتاوى، يقول واما الاخبار عنه اي عن الله فلا يكون باسم سيد، ما تخبرش باسم سيد، لكن قد يكون باسم حسن او باسم ليس بسيد، وان لم يحكم بحسنه، مثل ممكن لو واحد يقول لك ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، اسالك الملاحدة يقولون ان ربنا غير موجود، لا ده موجود، يبقى انت هنا لما اتكلمت وقلت موجود اثبتت الوجود لله عز وجل، هل هذا الكلام من باب الاسم وتيجي تقول ده ربنا اسمه الموجود وتثبت انك عبد الموجود؟ ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ وانما موجود ده من باب الاخبار، يعني ربنا عز وجل يقول قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله شهيد بيني وبينكم، يبقى انت تيجي تثبت ان ربنا شيء، او تقول ان الله ذات، أما تقول هذا الكلام هذا من باب، أو يقول كده شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن ده الإخبار، أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسن مثل اسم الشيء وذات وموجود وما شاكل ذلك. وكذلك أسماء الله يدعى بها، يبقى الأسماء يدعى بها، لكن في باب الإخبار هل ينفع إنك تيجي تقول يا شيء أو يا ذات أو يا موجود؟ ما ينفعش. يبقى ولله الاسماء الايه؟ الحسن، فادعوه بها. يبقى باب الاخبار شيء وباب الدعاء ايه؟ شيء اخر. يقول شيخ الاسلام وكذلك اسماء الله يدعى بها. اما الخبر عن الله فانه لا يدعى به، فيقال في الدعاء يا حي يا قيوم، ولا يقال يا ذات ويا شيء، لان هذا لفظ يعم كل موجود. وقال ابن القيم في بدائع الفوائد انما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من باب الاخبار لا يجب ان يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فالخلاصه ان اسماء الله حسنى كامله الحسن، فهي تحمل الحسن المطلق. اما الخبر عن الله فلا يكون باسم سيء، ولا يلزم ان يكون كامل الحسن. واخدين بالكم ولا لا؟ عرفنا القاعده. وراجع في هذا الامر كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وبدائع الفوائد للامام ابن القيم، وكذلك القواعد المثلى للامام الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه. نرجع بقى للموضوع. يقول الامام الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله في الشارح بقى بيقول قال الله تعالى هو الاول. شوف بقى الوصف السلفي القرآن والسنة. قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يبقى اللي فسر كلمة الأول مين؟ ده تفسير نبوي. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الأول بمعنى ليس قبلك شيء، وفسر الآخر فليس بعدك شيء، لأن ربنا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسماء الأربعة تشمل إيه؟ الإحاطة بالزمان والمكان. الزمان والمكان، لأن الله عز وجل خالق الزمان فلا يحكمه الزمان، فلذلك هو الأول. وليس معنى كلمة هو الأول يعني يسبق بعدم، لا، هو الأول الذي ليس لأوليته أولية، هو الأول سبحانه. وخلي بالكم هذا امر لا يتصور، انت ما تتصورش، يعني انت لما تيجي في هذا الباب وتيجي تتكلم في، انا دايما عايزين نقول ان مساله اوليه الله واخريه الله، عشان لما نيجي نذكر الكلام فيما يقال بالتسلسل وما شاكل ذلك تبقى متصور الامر. في امور تعقلها ولا تتصورها، يعني انت تعقل ان الله هو الاول وتعقل ان الله هو الاخر، ليس لاوليه الله ابتداء وليس لآخرية الله انتهاء، لأن الزمن نفسه مخلوق. وقلنا يا اخوانا اوعى تفتكر ان عقلك من الممكن ان يتصور كل شيء في هذه الابواب، العقل محدود يا اخوانا، العقل عقال مأخوذ من العقال الذي يربط به الدافع. العقل عقال يقف بك عند حدك، ويوم تفقد عقلك الرباط يتفك. يسير الانسان ملوش حدود ولا ليه ضوابط، لكن العقل عقال يقف بك عند حدك، لك حدود. ولذلك المجنون يظن نفسه عنتر بن شداد، يظن نفسه سوبرمان، ملوش حدود. العقل عقال ربطك، واخدين بالكم ولا لا؟ العقل عقالي عقالي على جربك، واخد بالك؟ نعم. ولذلك في باب التصور هضرب لك مثل بسيط علشان قضية التصور، وحاول انك تتدبره بعد الدرس ان شاء الله. يعني انا لو جيت على ورقة زي دي، قطر الورقة دي قد ايه؟ سمك الورقة دي قد ايه؟ جزء من الملي، مش كده ولا لا؟ لو انا قطعتها كده ورحت حطيتها كده، دي اول قطعة. قطعتها تاني مرة تانية، دي تاني مرة، قطعتها المرة الثالثة. لو كررت الامر ده 40 مرة، الورق ده يتحط فوق بعضه، يبقى ارتفاعه قد ايه؟ يوصل لمتر ونص؟ ما يوصلش. طب ولو واحد قال لك يوصل لارتفاع مبنى المسجد، تتصور؟ طب لو حد قال لك تصل الى ارتفاع برج الجزيرة، تتصور؟ يعني قلنا سمك الورقة دي نلي، وعملنا العملية دي 40 مرة، تقدر توصل لبرج الجزيرة في الارتفاع؟ مش متصور. طب ايه رأيك لو وصلت للقمر؟ اللي يعرف رياضة يحسبها كويس. ورقة سمكها ملي، اقطعها وتكرر القطعية، تقطعها وتطبقها، وتقطعها وتطبقها، وتقطعها، اعمل العملية دي 40 مرة وشوف الارتفاع هيوصل لايه. لو حد قال لك هتوصل ل 386,000 كيلو متر، مستحيل تتصورها. بالورق او القلم او بالقلم حسب ما توصل، توصل للقمر. هذا امر لا يتصور، مستحيل تتصور. ممكن يكون قاعدين معنا مهندسين ومدرسين رياضيات ومش هيقدر يتصورها، لكن بالورقة والقلم والحساب 1+1=2 هتقدر توصل لها. والرياضة النتيجة فيها يقينية ولا احتمالية؟ يقينية. الرياضة النتيجة فيها يقينية، 1+1=2، مش كده ولا لا؟ حاول تتصور هذا الامر، اعمل سمك ملي وحاول تقطع الورقة وتطبقها، وتقطعها تاني وتطبقها، في كل مرة هيتضاعف الامر، مش كده؟ بقول لك توصل للقمر، اعملها 40 مرة، انت مش متصورها، وبعد ما تحسبها وتلاقي النتيجة قدام منك بالآلة أو بالجهاز اللي بتحسب بيه، في الآخر هتقول إيه؟ مانيش مقتنع. مع إنها يعني مش هتتصور، هتعقلها، وهتقتنع بيها، لكن مش هتتصور هذا الأمر. فكيف، وده أمر تافه جدا، فكيف تتصور أولية الله؟ وكيف تتصور آخرية الله سبحانه وتعالى؟ ما تشغلش بالك بالمعلومة اللي قلت لك دي علشان نبدأ ايه، نركز في الدرس ان شاء الله، بس بعملها بعد الدرس، وقت النتيجة الاسبوع القادم ان شاء الله. قال تعالى: هو الاول والاخر. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الاول والاخر. لكن هو اتكلم باسلوب ميل المتكلمين، يبقى ده من باب الاخبار ولا من باب التثنية؟ يبقى الشيخ لا ينكر عليه، وان كان الاولى انه يلجأ الى الاثناء المذكورة في الكتاب والسنة. يقول: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. هيبدأ يتكلم بأسلوب المتكلمين تاني، والموجودات عبارة عن إما أن تكون ممتنعة في الوجود، وإما أن تكون ممكنة الوجود، وإما أن تكون واجبة في الوجود. ولا واجب الوجود إلا واحد، واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى، ده كلام المتكلمين والفلاسفة. وممتنع الوجود الشيء الممتنع المستحيل كالجمع بين النقيضين. وجائز الوجود اللي هو كل الموجودات الاخرى، لانها جائزة الوجود وجائزة عدم الوجود. انت موجود الان، من الممكن انك تبقى مش موجود، كنت قبل كده مش موجود وبعد كده مش تبقى موجود، صح ولا لا؟ فيجوز عليك العدم ويجوز عليك الوجود، فكله ممكن الوجود وكله جائز الوجود الا واجب الوجود بس، والممتنع اللي هو المستحيل، واخد بالك ولا لا؟ فبيقول ايه؟ فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. لان اقول مين اللي عمل ده فلان، مين اللي عمل ده فلان، وفلان عمل فلان، وفلان عمل فلان، وفلان مش كده ولا لا؟ تيجي في الاخر يبقى لابد ان تنتهي الى اول، ليس قبله شيء. اول واجب ايه؟ بنفسه سبحانه وتعالى، ليس ممكن الوجود وليس حادث، وانما هو محدث احدث المحدثات واحدث الممكنات سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. النبى على رجل المسلم يقول: فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، لأنها لو كانت ممتنعة ما كانتش حصلت كده ولا لا؟ مش مستحيلة، لأنها لو كانت مستحيلة ما كانتش حصلت. فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، لأنها لو كانت واجبة الوجود بنفسها لما جاز عليها الايه؟ العدم قبل أو بعد، وإنما هي كانت معدومة ثم يلحقها العدم، فهي ليست لا هي ممتنعة ولا هي واجبة الوجود بنفسها. فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها، فالعدم ينفي الوجود، ووجودها ينفي امتناعها، هي غير ممتنعة، لأن لو كانت ممتنعة لما وجدت، وهي غير واجبة الوجود بنفسها، لأنها لو كانت واجبة لما عدمت، صح؟ فوجودها ينفي امتناعها، وعدمها ينفي وجوبها بنفسها، واضح الكلام؟ وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى. تبدا كل الفلسفه دي والكلام بقى اللي انت ممكن تتوه وتضرب اكماس في اذات. قال تعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. تمر عليها انت ومن الممكن الا تظن ان هذه الايه تحوي ادله شتى في هذا الامر، ردت على كل شيء. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كل شيء في الكون تقدر تسأل وتقول خلق من غير شيء؟ لا. يبقى الأسئلة دي موجهة للعقل، يبقى الكلام ده موجه للعقل دي. مش كده؟ ربنا عز وجل في هذه الآيات وفي غيرها يوجه الخطاب إلى العقل وإلى العقلاء. يا عقل إيه الاحتمالات؟ إما أن تخلق من غير شيء أم أنت الذي خلقت نفسك؟ والغريب أنه لم يلقنه الإجابة، لأن الاحتمالات العقلية اللي يقال عليها بالصبر والتفصيل إنك تأتي بكل الاحتمالات العقلية في المسألة، أي شيء في الكون إلا أن يكون خلق من غير شيء صدفة أو أن يكون خلق نفسه. إيه الاحتمال الثالث؟ أن يكون له خالق ما قالهالكش عشان مش بيغششك، واخد بالك ولا لا؟ ما دام القضية قضية عقلية بحتة يبقى دي عقل بقى. وزي قال فأولئك إيه؟ تعروا رشدا، عمل تحريات. يبقى عندنا مفيش حاجة اسمها الإيمان فوق المناقشة، ما عندناش حاجة اسمها الإيمان فوق العقل، مفيش عندنا أمور يقول لك خد المسألة كده ما تناقش، من اعترض انطرد، قل في يد شيخك كالميت في يد المغفل، كل دي شعوذة ودجل، ما أنزل الله بها من سلطان. عندنا كل مسألة ربنا بيقول فيها قل هاتوا إيه؟ برهانكم إن كنتم صادقين. كل مسألة عندنا قام عليها البراهين، مفيش عندنا حاجة اسمها في ديننا ولا في عقيدتنا غير قابلة للمناقشة وغير قابلة للاستدلال، كله بالاستدلال. الكلام هو يا عقل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما جاوبش. ما دام القضية موجهة للعقل بيسيب العقل هو اللي يجاوب. أم خلقوا من غير شيء؟ الاحتمال الثاني أم هم الخالقون؟ الاحتمال الثالث خلقهم الله. طب هلك انت يا عقل عشان انت اللي تقولها وانت مش حد بيلقنك من خارج، واخد بالك ولا لا؟ يبقى القضيه العقل هيتكلم، الفطره هتتكلم، انت اللي تستدل. الا في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات إيه؟ لأولي الألباب وما يعقلها إلا العالمون، وهكذا. فهنا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث؟ حدثوا من غير أن يحدثهم محدث؟ أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المحدث، بس ده خطأ هنا اللي معاه طبعتنا في خطأ في التشكيل، ومعلوم أن الشيء المحدث هو خلاه المحدث، أن الشيء المحدث اسم مفعول لا يوجد نفسه، هو جعلها لا يوجد، فغلط في الكلمتين أو اللي يشكل غلط هنا، فجعل المحدث لا يوجد، هي لا المحدث الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. يبقى الممكن اللي ممكن يجوز عليه الوجود أو العدم ما يوجدش نفسه، فإما أن يحدثه واجب الوجود بنفسه مش كده ولا لا، وإما أن يظل معدوما. فيقول فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. ودي خطأ ثاني في المطبوعة بتاعتنا اللي هي اللي بيشرف عليها الدكتور عبد الله عبد المحسن، فليس له من نفسه، هو جعلها من نفس وجود، من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل اللي هو أنت يعني غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها، لو تأملت ومسكت الأدلة العقلية اللي عند الفلاسفة والمتكلمين وغربلتها وجد الصواب منها يعود إلى بعض، مش كل بعض، ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. كل اللي عندهم أما تغربل وتنقل وتطلع الخلاصة اللي عندهم تجدها كلها تتكئ على إيه؟ الصواب فيها مش الباطل، يتكئ على بعض آيات من القرآن مع إن القرآن أفصح عبارة وأوجد، مفيش كلام تقرأ وكأنك تمضغ ماء. عارف مضغ الماء؟ قلت شوية ماء بقى كده وقعد الضغرة مضغ ماء كلام لا قيمة له، وتفضل تعيد وتزيد وتتعب وما توصلش النتيجة. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله، قال تعالى اسمع وبتقرأها كثير، ولا يأتونك بمثل. طبعا الكلام ده مش على المشركين لوحدهم، على العالم كله لكل مفكري وكل فلاسفتي. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. شوف الكلام ده تحدي، خلي بالك تحدي، بس في الأدلة العقلية والأدلة النقلية. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. عظمة القرآن الكريم، مفيش حد مهما أوتوا من علم ومن اطلاع على أفكار المتقدمين، واكتب كما كتب الرازي محصل أفكار المتقدمين من الفلاسفة وغيرهم، كل ذلك حينما يأتي في ضوء القرآن وفي نور القرآن الكريم يقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. يقول ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية. شوف بقى العلماء الوعين، مش انسان مثلا تجد ان هو واقف على اقوال جامد عليها ما بيتحركش، لا عارف. شوف العارف، يحدوه قول الله تعالى الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه. فشوف بقول لك ايه، وبيقول تلك انصاف عند العلماء، انصاف عند علمائنا. يقول ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، الأدلة الطويلة أو النظرية والمقدمات الخفية، ما بيقولش لا ينفع الاستدلال بها، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية. عامل زي قضية المتشابه والمحكم، مش قلنا هل يعني مثلا المتشابه، هل المتشابه يعني المتشابه نسبي يزول بزوال العلم به، ولا المتشابه على اطلاقه؟ والمتشابه انواع، فعندي متشابه نسبي، متشابه بالنسبه لك انت، لكن بالنسبه للي جنبك اطلع على احكام المساله والعلم فاصبح المتشابه ده متشابه ايه؟ نسبي. نسبي يعني بالنسبه لمين؟ فكذلك الخفاء والظهور بالنسبه لمين؟ قد يكون هذا الامر خفي علي انا ولكن ظاهر بالنسبه لك انت، مش كده ولا لا؟ او العكس. فالخفاء والظهور امر نسبي يختلف باختلاف الناس، زي قضيه التشابه نسبي يزول بزوال العلم به، فاذا علمت به لم يصبح متشابها وانما يصبح ايه؟ محرم، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ يقول فان الخفاء والظهور من الامور النسبيه، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال اخرى. احيانا تيجي تقرأ مسألة لا خفية عليه، تيجي تقرأها بعد كده لا سهلة، وأحيانا يبقى في كتاب قريته سهل جدا، تيجي تقرأ المسألة نفسها وقت ثاني تجدها قد استغلقت عليك، وارد ولا مش وارد؟ نعم. فيقول وأيضا فالمقدمات التي ينبني عليها نتائج في الأدلة العقلية وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيها فيما هو أجلى منها. دي حقيقة، يعني ممكن واحد يجيب لك مقدمة خفية بعض الناس يسلم بيها، والبعض الآخر أو هو نفسه يسلم بيها، يسلم بحاجة خفية ويقول لك آه أنا مقتنع بدي، تيجي تقول له طب في أمر أجلى منه وأوضح، ده هو اللي أخذ هذه المقدمة الخفية وفهمها وقال ليست خفية واضحة عندي، تجيب له مسألة أجلى منها بشر، تجد المسألة الأجلى منها واللي أظهر منها يجادل فيها وينازع فيها، واخد بالك ولا لا؟ يبقى أصبح الخفاء والظهور أمر نسبي ولا مش نسبي؟ بل قد تكون هذه المسألة الخفية عليك أنت جلية عندنا، والجلية عندنا خفية عندك أو العكس، مسألتين عندك واحدة جلية واحدة خفية، تلقى الخفية خفية عندك أنا أعرفها جلية عندي، تقول يمكن أنا أنت أعلم مني ولا حاجة، قالت مسألة عندك انت جلية انا مش واخد بالي منها، يبقى اجتمع فيا جلاء وخفاء مختلف عنك انت، مش كده ولا لا؟ واضح ولا لا؟ فهنا يقول وايضا فالمقدمات وان كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو اجل منها وقد تفرق النفس. وده بيحدث كثيرا. اما جيب لك دليل سهل ممكن يكون دليل قوي كالشمس في رائعة النهار ما تسلمش ليه، لكن لو جبت لك حاجة خفية تكون اقل منها في الاستدلال تفرح بيها. النفس البشرية كده، نفس البشرية دايما تسوق الى الامر الايه؟ الامر الخفي، حتى وان كان هذا الخفي العلم دي اضعف من العلم بالجلي. واخد بالك ولا لا؟ يعني بعض الناس على سبيل المثال يقول لك بسم الله ما شاء الله وجدنا شجرة، والامر بيستخدمه للعالم الكذابين والدجالين، شجرة مكتوب عليها رب الجلالة الله ويطلع قوي او السعى كتب اسم الله، يعني السماء والارض والشمس والقمر وفي انفسكم افلا تبصرون، كل ده ما فرحكش بان الله هو ذلك بان الله هو الحق بان الله هو الحق وان ما تدعون من دونه الباطل وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني لو كان الصبح لقيت مكتوب في السماء كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، سبحان الله امر جميل وشيء جميل جدا، لكن هل هذا الشيء اعجز من خلق السماء والارض؟ اما تلاقي انت السحاب اتجمع على بعضه وكتب الله، او طلع على شجره والناس بتستخدم الامور دي ويروحوا بقى يتبركوا بالشجره بقى، وقصه كبيره من الدجل والعياذ بالله والخراف. ايه اللي يحدث يعني لو شجره خلقها الله تنازع كده؟ طب اصلا الذي خلق الشجره كتب اسمه، ايه المشكله يعني؟ يعني مشكله ولا ايه؟ ايه المانع من هذا؟ خلق الشجره اعظم ان كتبت اسم الله عليها لو كان حقا فعلا، يعني انه اعظم خلق الشجره بالطبع، مش كده ولا لا يا اخوانا؟ كتب السحاب ان السحاب يتجمع ويكتب اسم الله، هذا الامر لو حدث حقيقه وما كانش في عندك تخيل ولا حاجه اعجز ولا خلق السحاب؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، مش كده؟ فشوفوا ليه؟ وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الامور الظاهره. ولا شك ان العلم باثبات الصانع ووجوب وجوده امر ضروري فطري، امر ضروري، حتى ان قلنا قبل كده انه اول الاوليات، ولذلك من نازع فيه فهو لما سواه ايه؟ اكثر نزاعا. ولذلك الانسان اللي ما يقلش بوجود الله ما يبقاش عنده اي يقين في اي شيء. ولذلك موسى قال لفرعون ايه؟ قال له هذا الكلام، بل انتم قوم ايه؟ ما قال ان كنتم موقنين، لو كنتم موقنين يبقى الذي خلقكم رب السماوات والارض هو الذي ارسلني، موقنين باي شيء، والا فانتم غير موقنين باي شيء على الاطلاق، لانك لو نزعت في وجود الله تعالى يبقى مفيش اي شيء من الممكن ان تسلم به، لان اول الاوليات واوجب الضرورات العلم بوجود الله سبحانه وتعالى المرتبط في الفطره الانسانيه امر بدئي. ولذلك من نازع فيه فهو لما سواه ايه؟ اكثر نزاعا. فهنا يقول وقد تفرح النفس لما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الامور الظاهره. ولا شك ان العلم باثبات الصانع ووجوب وجوده امر ضروري فطري، وان كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه الى الطرق النظريه، ما يخرجه الى الطرق الايه؟ يعني ممكن تجيله شبهه يحتاج ساعتها للطريقه النظريه. وقد ادخل المتكلمون في اسماء الله تعالى القديم وليس هو من الاسماء الحسنى، فان القديم في لغه العرب التي نزل بها القران هو المتقدم على غيره، يعني اقدم منه شويه، كل المتقدم على غيره يقال عنه ايه؟ قديم. فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، يبقى قديم عكس حديث، يبقى قديم هل تنسب لله عز وجل؟ شوف، ولم يستعملوا هذا الاسم الا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، يعني ما قالوش العرب القديم على الشيء الاول الذي لم يسبقه عدم، وانما قالوه على اللي بيتقدم على غيره فقط وليس على المتقدم مطلقا، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، بيتكلم عن القمر، قال ايه؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم اللي هو ايه؟ اللي بيحمل البلح، بيحمل الطمس، كالعرجون القديم اللي هو بقى خط كده هلال صغير في نهاية الشهر، حتى عاد كالعرجون القديم. ليه العرجون القديم؟ لان هيجي بعد منه ايه؟ عرجون حديث جديد اللي هو الهلال. طيب ده العرجون الايه؟ القديم. واخد بالك ولا لا؟ حتى عاد كالعرجون القديم. عندك عرجون قديم لانه هيطلع بعد منه عرجون ايه؟ جديد. فسمي هذا بالايه؟ بالقديم. القديم في مقابلة الايه؟ الحديث. فهنا قال والعرجون القديم الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني. فاذا وجد الجديد قيل للاول قديم. وقال تعالى اذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك ايه؟ قديم. يعني افك قديم. هل قديم ازلي ولا قديم يعني زي اساطير الاولين اكتتبها، اي متقدم في الزمان. وقال تعالى قل اترايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون. فالاقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي. بيقولوا الامام الشافعي مذهبين، مذهب قديم ومذهب جديد. عرفت معنى القديم في لغة العرب؟ نعم. وقال تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدمهم، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أي يتقدموا، ويستعمل منه الفعل لازم ومتعدي. يستعمل منه من كلمة قدمة، يستعمل منه الفعل لازما ومتعديا. يعني ايه لازم؟ يعني ما ينصبش مفعول. ومتعدي يعني ايه؟ يعني ينصب مفعول. كما يقال اخذني ما قدم وما حدث. ما قدم هو وما حدث هو. يبقى قدم هنا جاءت ايه؟ لازم ملوش مفعول. ويقال هذا قدم هذا، قدم هذا، هذا قدم هو هذا. يبقى نصب مفعول به. وهو يقدمه، وجاب الهاء الضمير اللي بيدل على انه مفعول به، يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لانها تقدم بقيه بدن الانسان. يبقى ده اشتقاق المثل، اشتقاق المثل. لان القدم بتتقدم عن جسمك. لو انت جيت بصيت كده لك فتقطع طول جسمك تجد ان القدم متقدمه على الايه؟ على الجسم، لانها قدام منك متقدمه على الجسم. ومنه سميت القدم قدما لانها تقدم بقيه بدن الانسان. واما ادخال القديم في اسماء الهنا كان عايز يفسر لك ان كلمه القديم جاءت في اللغه العربيه بمعنى الايه؟ الشيء الذي قديم تقادم. لكن من الممكن ان ياتي بمعنى الشيء الازلي الذي لم يزل. وكلمه ازلي منحوته او مشتقه من لم يزل او لا يزال. واخد بالك ولا لا؟ يقول لك هذا ازلي. عن منحوته من ما من ايه؟ من لم يزل او لا يزال. لم يزل في الازل. وذلك هيقول صفات الله عز وجل ايه؟ قديمه. وعندنا دليل على ان الصفات يقال عليها قديمه، بس مش يقال على ربنا اسم القديم. يعني جاء هذا، يعني عندنا في الحديث اللي الشيخ ما ذكروش هنا عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حديث خرجه ابو داود باسناد صحيح، صحيح الشيخ الالباني تعليقه على سنن ابي داود. يبقى سلطان القديم، السلطان ايه؟ قديم، مش كده ولا لا؟ يبقى القدم هنا جاء بهذا المعنى. قال واما ادخال القديم في اسماء الله تعالى فهو مشهور عند اكثر اهل الكلام، ما يقولوش الاول، وانما يقولوا الايه؟ القديم، ويصفونه بالقدم. وقد انكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم انكروا على من سمى الله القديم. لان ما ينفعش انك تقول يا قديم وتدعوه وليس هو من الاسماء الحسنى. احنا قلنا اسماء الله حسنه ولا حسنى؟ حسنى. فما يقالش قديم، وانما شوف الاسم الاول. وحزب حتى الاسم لما بيطلق الاول غير قديم. ولا ريب انه اذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. يعني بيقول إن المعنى من الممكن إن هو إيه؟ يطلق ويجوز إطلاقه من باب الإخبار مش من باب التثنية. لا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم، لأن الله متقدم على كل خلق، فإنما تقدم على الحوادث كلها. سمى كل المخلوقات حوادث لأنها حادثة. فالذي يتقدم عليها كلها هو الذي خلقها وأحدثها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، فهي أسماء حسنى تدل على المدح ويدعى بها. والتقدم في اللغة مطلق. طب كلمة القديم، تدل مطلقا على المدح، ولا من القديم ما يمدح ومن القديم ما يذم؟ فلذلك ليس واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا قال بعكس الاول، الاول لان كل شيء يقول اليه وكل شيء محتاج اليه وهو غني عن الجميع، فكلمة الاول لا تطلق كاسم مدح واسم ذم، لكن القديم من الممكن منه ما يمدح ومنه ما يذم. فقال والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه، آيل إليه، بلك آيل إلى أوليته سبحانه وتابع له، بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. باب الإخبار أوسع، باب الأفعال أضيق منه، أضيق من الأفعال الصفات، أضيق من الصفات الأسماء. واخدين بالكم؟ يعني أنت لما تيجي أو العكس بقى تقول باب الأسماء أوسع منه الصفات، لأن ليس من كل صفة يشتق اسم، ليس من كل صفة يشتق اسم. أنت عندك صفة الكلام ما اشتقتش منها اسم المتكلم، عندك صفة الإرادة ما اتصفش ما اشتقتش منها اسم الايه المدعى لك. العكس، كل اسم اسماؤه دلت على اوصافه مشتقه منها اشتقاق معاني، يبقى الاسم يشتق منه ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفه له، يبقى الاسم مشتق ناخد منه صفه مش كده، لكن ما يحدثش العكس، مش من الصفه تشتق ايه اسم، واخد بالك ولا لا؟ فهنا قال والله تعالى له الاسماء الحسنى لا الحسنه. ثم قال قول الشيخ الطحاوي لا يفنى ولا يبيد. الشارح قال اقرار بدوام بقائه، بدوام البقاء لله عز وجل، يبقى بعد فناء خلقه سبحانه، اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالدوام والبقاء لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، فالله لا يفنى، الفناء والإبادة عن معنى. كل شيء في الكون من الممكن أن يفنى وأن يبيد، أما الباقي بعد فناء خلقه الذي أحدثهم وخلقهم وهو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء، والآخر الذي ليس لآخريته انتهاء سبحانه وتعالى، لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه الموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم، ولما ينفي يكون القصد من النفي يا اخوانا اثبات كمال الصدق، اثبات كمال. احنا لما بننفي قلنا ان الصفات السلبية بتدل على كمال الصدق، فيقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ليه؟ عشان يبين كمال الحياة والقيومية، الذي لا يموت عشان يبين كمال الايه؟ الحياة، وهكذا. فقال والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. عند هذا القول أتوقف إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لو في أسئلة ولا حاجة جاوب عليها بعد صلاة العشاء إن شاء الله. لا أخي لا بأس.